إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله، بنعمة وفضل من الله. أراك مستعجلا تريد القراءة، نريد أن نطمئن عليكم أولا. في الحقيقة يا فضيلة الشيخ، نريد أن نسأل عن الموضوع المؤجل من الدرس القادم، فقد حاولت وأحمد أن نصل فيه إلى نتيجة فتعثرنا. عندما أجلنا الموضوع لم يكن ذلك تهربا منه، وإنما ليكون معنا وقت كاف لمناقشته، وسنصل فيه إلى نتيجة إن شاء الله. إن شاء الله. هات أسئلتك. قلنا في الدرس الماضي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته للحاجة تعرض له، وذكرنا مثلا على ذلك قصة الحسن والحسين حين تعثرا فنزل عليه الصلاة والسلام فحملهما إلى المنبر، وعلقتم يا فضيلة الشيخ بأن الحديث لم يذكر أن الخطبة كانت في يوم الجمعة، وقد وردت هذه القصة في كتب الأحاديث تحت عنوان باب الجمعة. صحيح أن الخطبة وردت تحت هذا العنوان، لكن راوي الحديث لم يقل في روايته إنها كانت في يوم الجمعة، وعلينا أن نفرق بين خطبه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وخطبه في غيرها، لأن أحاديث الإنصات للخطيب خاصة بيوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام ويخطب في غير أيام الجمعة ويرقى المنبر أيضا. أخرج الطبراني عن الحسن بن علي قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث، وقام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فخطب، ويروى لما كان أول ليلة من رمضان صعد المنبر وقال: يا أيها الناس، إلى آخر الحديث. وعن جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إني لم أجمعكم لخبر جاء من السماء، وذكر حديث الجساسة. وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث. والأحاديث في خطبه على المنبر في غير أيام الجمعة كثيرة. إذن هذا الحديث لا يستشهد به، فكيف قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة؟ هناك حديث الغريب الذي جاء يسأل، ففي صحيح مسلم قال أبو رفاعة: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وفي هذا الحديث لم يذكر أنه كان يخطب الجمعة. قال النووي: ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، أي في هذا الحديث والحديث السابق للحسن والحسين لا يمكن أن يكونا دليلين على قطع الخطبة يوم الجمعة لعدم التصريح من الراوي أن الحادثتين كانتا في يوم الجمعة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ وهو يخطب الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، فنزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. وعمل السجود هنا يعد من متممات الخطبة وهو يسير، لذلك عد أحمد الموالاة شرطا لصحة الخطبة ولم يقل بالفصل، وكذلك قال مالك. بقي كلام الخطيب، أله أن يكلم الناس ويكلموه؟ المنع لم يرد بشأن الخطيب، وإنما طلب الإنصات من الناس، وللخطيب أن يتكلم في التوجيه والنصح والإرشاد، وهذا من متطلبات الخطبة لأنها أقيمت لهذا الشأن، أي النصح والتوجيه والإرشاد إلى آخره. فعن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: فقم فاركع. فهذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن المخاطب مأمور أن يجيب إذا كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي عندي أيضا سؤال الخطيب من قبل المستمعين: أيحق للمستمع ذلك؟ في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى آخر الحديث. ثم دخل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخر الحديث. هذا يدل كما قال الشوكاني على جواز المكالمة من الخطيب حال الخطبة، أما الكلام بين المستمعين فلا. قال في المغني: وما احتجوا به، أي في جواز محادثة الخطيب، فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته. بعض الناس يكلمون الخطيب بحوائجهم بعد نزوله من على المنبر للصلاة، فهل الكلام مسموح به في هذه الحالة؟ ورد عند الترمذي عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة، فما زال يكلمه، ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حسن صحيح. وعلى هذا لا بأس بالكلام مع الخطيب لحاجة بعد الفراغ من الخطبة والنزول للصلاة. اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه، وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته. هل رفع اليد عند الدعاء ممنوع؟ حدد سؤالك ليكون الرد بمقدار السؤال، فقد عممت في سؤالك وعليه لابد من التفصيل. رفع اليدين بالنسبة لخطيب الجمعة عند الدعاء بدعة، ومحظور عليه ذلك لما روى مسلم من حديث عمر قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. مر معنا قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر في صلاة الجمعة: اللهم أغثنا، ورفع يديه. ألم أقل لك إن الأمر يحتاج إلى تفصيل؟ فدعني أفصل ولا تستعجل. وفي خطبة الاستسقاء يرفع الخطيب يديه ويقلب ثوبه، فعندما طلب منه الرجل أن يستسقي للمسلمين رفع يديه وقال: اللهم أغثنا. وهنا دخلت خطبة الاستسقاء في خطبة الجمعة. أما المسلمون الذين يؤمنون على الدعاء فكانوا يرفعون أيديهم للأحاديث التي منها عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وإسناده جيد. وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده. هل أدركت الحكمة من ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس رؤوف رحيم، يتأخر حتى يجتمع الناس ليكسبوا بذلك فضل حضور الجمعة. فقد مر معنا حديث التبكير للصلاة وفيه: فإذا خرج الإمام طويت الصحف، ومن جاء بعد جاء لحق الله ولما كتب عليه. أحسن، بارك الله فيك. لماذا قال ابن القيم خرج إليهم وحده؟ لأنه حدثت فيما بعد بدع في هيئة خروج الإمام وملابسه. نعم، تابع لتعرف ذلك. خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد. فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس. هل يسلم على الناس مرتين؟ فقد حضرت أئمة لا يسلمون مطلقا. قال في المغني: يستحب للإمام إذا خرج أن يسلم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم. وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن السلام عقب الاستقبال، لأنه قد سلم حال خروجه، أي سلم على من عند المنبر، فهنا لا يسمعه إلا نفر قليل. لكن ما ورد من الأحاديث يؤكد على السلامين. فعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسا، فإذا صعد المنبر توجه الناس سلم عليهم، وعلى الناس رد السلام. ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس. في بعض البلدان يحمل الخطيب سيفا، يدل على أن بلده الذي يخطب فيه قد فتحه المسلمون بالسيف، فمن أين جاء هذا الاستنتاج؟